السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن درسنا في عصر الخميس كالمعهود لكم هو في القواعد الفقهية، حيث نشرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع تقسيم الأقارب وما يترتب عليه من فروق، حيث تقدم معنا أن الأقارب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأصول والفروع والحواشي. والأصول هم كل من على الإنسان من جهة أبيه أو من جهة أمه، والفروع كل من نزل عن الإنسان، والحواشي من عدا ذلك. فأصلك من علاك من جهة أبيك أو جهة أمك، وفرعك ما نزل عنك مطلقا. والحواشي كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء العمومة وأبناء الخؤولة ونحو ذلك. وترتب على ذلك فروق، منها أن الزكاة لا تعطى للأصول والفروع إلا في حالة واحدة على الراجح من أقوال العلماء، وهي إذا كان سبب الزكاة الدين، فلا يجوز للابن أن يعطي أباه من زكاته، ولا أن يعطي أمه من زكاته، ولا يجوز للأب أن يعطي ابنه من زكاته، ولا أن يعطي ابنته من زكاته، حتى لو كانوا لا ينفقون عليهم على الراجح من أقوال أهل العلم. وإنما يجوز للأب أن يعطي الابن من الزكاة إذا كان سبب استحقاق الزكاة الدين، وكذلك يجوز للابن أن يعطي والده من زكاته إذا كان سبب استحقاق الزكاة الدين. أما من عدا الأصول والفروع من الأقارب فإنهم يعطون من الزكاة إذا كانوا من أهل الزكاة، إذا كانوا من الأصناف الثمانية التي هي أصناف الزكاة التي يستحقون الزكاة، الذين يستحقون الزكاة. بل القريب من الحواشي أولى من الغريب في إعطاء الزكاة. والأمر الثاني أن شهادة الأصول للفروع وشهادة الفروع للأصول لا تقبل ولا يحكم بناء عليها لما في ذلك من التهمة. وبعض أهل العلم يقولون إذا وجدت قرائن قوية تدفع التهمة فإنه تقبل شهادة الفرع للأصل وشهادة الأصل للفرع ويحكم بها، لكن الأكثر من أهل العلم على أن شهادة الأصول للفروع وشهادة الفروع للأصول لا تقبل مطلقا. أما شهادة بقية الأقارب لبعضهم فإنها تقبل، لأن الغالب أن الشهود يكونون من القريبين من الإنسان، ولو سدت شهادة الأقارب للأقارب مطلقا لسد باب عظيم من أبواب الشهود من أبواب الشهادة وإثبات الحقوق. هذا الذي تقدم في آخر المجلس الماضي، وبقي معنا بعض الفروق المتعلقة بتقسيم الأقارب نقرأها في هذا المجلس ونقرأ ما بعدها إن شاء الله. فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: ومنها ثبوت المحرمية بين الأصول والفروع على كل حال من دون تفصيل. نعم، ثبوت المحرمية، المقصود بالمحرمية هنا يا إخوة تحريم النكاح، ليس المقصود المحرمية المحرم في السفر، وإنما المقصود تحريم النكاح. فتحريم النكاح ثابت بين الأصول والفروع على كل حال من الذكور والنساء من دون تفصيل. فالأصول يحرمون على الفروع مطلقا، والفروع يحرمون على الأصول مطلقا من دون تفصيل، ويشمل ذلك الذكور والإناث، يشمل ذلك الذكور والإناث. نعم. قال رحمه الله: وأما الباقون من الأقارب فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وإن نزلوا، وفروع الأجداد والجدات الأدنين فقط. وأما الباقون من الأقارب غير الأصول والفروع فلا تثبت المحرمية إلا لفروع الأبوين وإن نزلوا، فروع الأبوين المباشرين الأب والأم، ففروعهما محرمون مطلقا. ففروعك محرمون عليك مطلقا، وأصولك محرمون عليك مطلقا. أما وفروع الأبوين محرمون مطلقا. أما غيرهم كفروع الأجداد والجدات، ففروع الأجداد والجدات إنما يحرم منهم المباشرون، فروع الأجداد والجدات إنما يحرم منهم المباشرون، وهم الأعمام والأخوال والعمات والخالات. أما ما تفرع منهم فإنه لا يحرم، فابن العم لا يكون حراما على بنت عمه، وبنت العم لا تكون حراما على ابن عمها. فتبين بهذا أن تحريم النكاح فيه فرق بين الأصول والفروع وغيرهم، فالأصول محرمون مطلقا، والفروع محرمون مطلقا، وفروع الأبوين المباشرين فروع أبيك وأمك محرمون مطلقا وإن نزلوا، وفروع الأجداد والجدات إنما يحرم منهم المباشر، الفرع المباشر للجد والجدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الوكيل والوصي والناظر للوقف يمتنع من البيع والشراء ونحوها على أصوله وفروعه مطلقا لمكان التهمة دون بقية أقاربه إذا لم يكن مانع. نعم، الوكيل والوصي والناظر الذي يبيع لمصلحة غيره ممنوع من أن يبيع لنفسه، ممنوع من أن يبيع لنفسه سدا للذريعة ولمكان التهمة، لأنه سيجامل نفسه على حساب المصلحة. وكذلك لا يجوز له أن يبيع على أصوله وفروعه سدا للذريعة حتى لا تضيع المصالح ولمكان التهمة أنه يجاملهم في هذا البيع والشراء دون بقية الأقارب الذين هم حواشي، فإنه يجوز للوكيل أن يبيع لهم، ويجوز لناظر الوقف أن يبيع لهم، ويجوز للوصي أن يبيع لهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفروع والأصول في هذا الباب مثل غيرهم إذا كان البيع بثمن المثل، إذا كان البيع بثمن المثل أو أكثر. وهذا أرجع عندي والله أعلم، أنه يجوز للوكيل أن يبيع على أبيه إذا كان البيع بثمن المثل، لأنه لا تهمة هنا والمصلحة حاصلة، أو كان أكثر، أو كان أكثر من ثمن المثل. وإنما يمنع أن يبيع لهم بأقل من ثمن المثل، ولو باع لهم بأقل من ثمن المثل فإن البيع يفسخ، فإن البيع يفسخ ولا يقر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها وجوب النفقة للمعسرين من أصوله وفروعه مطلقا، وأما من سواهم فبشرط أن يكون وارثا لهم. النفقة تجب للوالدين بالاتفاق، النفقة تجب على الولد للوالدين بالاتفاق، بشرط غنى الولد وفقر الوالد. النفقة على الوالدين تجب على الولد بالاتفاق بشرط غنى الولد، والمقصود بالغنى أن يكون عنده ما يزيد عن حاجته، أن يكون عنده ما يزيد عن حاجته، وفقر الوالد. وعلى الراجح يجب كذلك لمن على من الأصول. يعني يا إخوة، بالنسبة للنفقة على الوالدين ما فيها خلاف، بالاتفاق يجب على الولد أن ينفق على والديه إذا كان غنيا وكان فقيرين. أما الأجداد والجدات ومن فوقهم فمحل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أن النفقة تجب عليهم، يعني يجب على الولد أن ينفق على جده أو ينفق على جدته إذا كان غنيا وكان الجد فقيرا، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. والنفقة أيضا على الأولاد تجب على الوالد بشرط غنى الوالد وفقر الولد أو عدم قدرته على التكسب. يعني يجب على الوالد أن ينفق على ولده الكبير إذا كان فقيرا وغير قادر على التكسب، وغير قادر على التكسب. أما إذا كان فقيرا وقادرا على التكسب فإنه يؤمر بالتكسب. أما الولد الصغير فلا يشترط له إلا الفقر، يجب على الوالد أن ينفق عليه لأنه ليس محلا للتكسب. وأما بقية الفروع فمحل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه تجب النفقة، تجب النفقة عليهم إذا كانوا فقراء غير قادرين على التكسب. أما بقية الأقارب كالإخوة والأعمام فلا تجب النفقة عليهم إلا إذا كانوا فقراء وكان المنفق أو المطلوب منه الإنفاق وارثا لهم وكان الأقرب في الميراث. يعني إذا كانوا فقراء وكان المطلوب منه النفقة وارثا لهم لو ماتوا وكان الأقرب من الورثة. يعني عندنا عم فقير يحتاج أن ينفق عليه، ننظر لورثته من أقاربه، نحصر ورثته من أقاربه لو مات من الذين يرثونه من الأقارب، ثم ننظر الأقرب من الأقارب هؤلاء ونلزمه بالنفقة، نقول يجب عليك أن تنفق على عمك لأنك سترثه، فإن تعذر الأقرب انتقلنا إلى الذي يليه وهكذا. وبعض أهل العلم يرون أنه لا تجب النفقة مطلقا على الأقارب غير الأصول والفروع، لكن الراجح هو الأول، وهو أن الوارث يجب عليه أن ينفق على من يرثه إذا كان محتاجا لمن ينفق عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقسم الأصحاب المكلف الذي أفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام: قسم له الفطر وعليه القضاء، وهو المريض مرضا يرجى برؤه، وكذا المسافر. قسم الأصحاب، يقصد الشيخ الحنابلة، المكلف الذي أفطر في رمضان إلى ثلاثة أقسام، وليس هذا التقسيم خاصا بالحنابلة. القسم الأول قسم له الفطر وعليه القضاء، وهو المريض مرضا يرجى برؤه والمسافر. هذا له أن يفطر ويجب عليه أن يقضي، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، هذا محل اتفاق بين أهل العلم وهو الأصل. نعم. قال رحمه الله: وقسم له الفطر وعليه الكفارة، لا لكل يوم مسكين، لكل يوم مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وهو المريض مرضا لا يرجى برؤه، والكبير الذي لا يطيق الصوم. هذا القسم الثاني، وهو القسم الذي له الفطر يؤذن له في الفطر وعليه الكفارة، ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء، وإنما عليه الكفارة عن كل يوم إطعام مسكين، يطعم مسكينا. ومقدار هذا الإطعام مختلف فيه، فقال بعض أهل العلم ربع صاع من بر ونصف صاع من غيره، ربع صاع من بر ونصف صاع من غيره، وقال بعض أهل العلم نصف صاع من طعام مطلقا، نصف صاع من طعام مطلقا. وهذا المريض مرضا لا يرجى برؤه، مريض معه عقله، لم يذهب عقله، ولكنه مريض بمرض لا يرجى برؤه. وكذلك الكبير الذي لا يطيق الصوم، أصبح ضعيفا هزيلا لا يطيق الصوم مع بقاء عقله، مع بقاء عقله. والكفارة واجبة عند جمهور أهل العلم، الكفارة واجبة عند جمهور أهل العلم، ومستحبة عند بعض الفقهاء، ولكن الصحيح أنها واجبة، الصحيح أنها واجبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقسم لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو هذا الأخير إذا كان مسافرا، قالوا لوجود السببين. نعم. القسم الثالث قال الحنابلة إنه لا قضاء عليه ولا كفارة، له الفطر ولا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا هو المريض مرضا لا يرجى برؤه إذا سافر. قالوا اجتمع فيه سببان للفطر فيخفف عنه هو لو كان مقيما وأفطر عليه الكفارة فقط. طيب إذا سافر أصبح أشد ضعفا فلا كفارة عليه. أما القضاء فلا قضاء عليه أصلا لأنه لا يستطيع أن يصوم أصلا، ولكن إذا كان مقيما فعليه الكفارة. إذا سافر انضم إلى سبب المرض مرضا لا يرجى برؤه سبب آخر فقويا فلزم التخفيف، هكذا يقولون. فليس عليه لا قضاء ولا كفارة، ولكن هذا مرجوح، والصحيح أن عليه الكفارة، أن عليه الكفارة، لأن السفر لا يسقط البدل، السفر لا يسقط البدل ولا يسقط القضاء، فيبقى الحكم الأصلي قائما وهو أن عليه الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والصواب في هذا الأخير أن عليه الكفارة لظاهر النصوص. نعم. وثم قسم الرابع وهو الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما القضاء وعلى وليهما الكفارة لفطرهما لأجل الولد، والله أعلم. إذن ذكر الشيخ قسما رابعا بعد أن صدر المسألة بأنها ثلاثة أقسام جعلها أربعة أقسام، وهو الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فقط فعليهما القضاء عند جمهور أهل العلم وهو الراجح، وعلى وليهما الكفارة لفطرهما لأجل الولد ولفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم. أما الكفارة فلفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم، وأما القضاء فلأنه الأصل ولا مسقط له. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الحامل إذا أفطرت خوفا على ولدها فقط فإن عليها القضاء والكفارة أن تطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الأقعد الموافق للأصول الشرعية، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، ولا ينبغي للنساء أن يتساهلن في هذا الباب من أجل أقوال بعض أهل العلم من المتقدمين أو المتأخرين. فما هو إلا صوم يصام لله عز وجل يكون به الثواب وتبرأ به الذمة، وهو الموافق للأصول الشرعية والقواعد الشرعية. فهذا هو الذي ينبغي أن يعمل به. طيب، الحامل والمرضع، طبعا نحن بينا هذا في شرحنا في على كتاب دليل الطالب وعلى كتاب الصوم من غيره. طيب، الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو خافتا على نفسيهما وعلى الولد، ففي أي قسم؟ في القسم الأول، لأن العلماء يدخلونهما في المرض، يقولون من المرضى. فالحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما مع الولد أو بدون الولد فإنهما تدخلان في القسم الأول من عليه القضاء. بقي قسم خامس لم يذكره الشيخ، لأن الشيخ قال: وقسم الأصحاب المكلف الذي أفطر في رمضان، ما قال بعذر، ما قال بعذر. فينبغي أن يذكر القسم الخامس وهو من أفطر عامدا من غير عذر، من أفطر عامدا من غير عذر، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليه أن يتوب ويقضي ذلك الذي أفطره، يقضي ذلك الذي أفطر، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء. إذن هنا يا إخوة، إما أن نزيد في قول الشيخ رحمه الله: وقسم الأصحاب المكلف الذي أفطر في رمضان بعذر إلى ثلاثة أقسام، فلا نذكر القسم الخامس، وإما أن نبقيه كما هو فنزيد القسم الخامس، وهو الذي يفطر في رمضان عامدا من غير عذر. مما يتعلق بهذا التقسيم تقسيم آخر له أهمية كبرى، وهو التقسيم من جهة الحكم، فإن الذين يفطرون في رمضان بعذر ينقسمون من حيث الحكم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، قسم يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، وذلك في حق الحائض والنفساء فيجب عليهما الفطر ويحرم عليهما الصوم ويجب عليهما القضاء، وكذلك في حق من يتضرر ضررا يقينيا من الصوم، من يتضرر ضررا يقينيا من الصوم، فهذا يجب عليه أن يفطر على الراجح من أقوال أهل العلم، ويحرم عليه أن يصوم، كمريض الكلى إذا قال الطبيب إنه لو صام سيتضرر، ولا سيما في الصيف، فإنه يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه أن يصوم، وكذلك من يشق عليه الصوم مشقة تقعده عن الواجبات، من يشق عليه الصوم مشقة تقعده عن الواجبات. طبعا لاحظوا أن قلنا يا إخوة من يفطر لعذر، لا نتكلم عن المقيم، يعني المسافر الذي يشق عليه الصوم مشقة تقعده عن الواجبات، فلو صام ما يستطيع أن يصلي قائما وهو مسافر، يصلي قاعدا، الصوم يضعفه، فهذا يجب عليه أن يفطر ويقضي عدة من أيام أخر. والقسم الثاني: من يستحب له الفطر، من يستحب له الفطر، وذلك المعذور الذي يشق عليه الصوم، وذلك المعذور الذي يشق عليه الصوم يستحب له أن يفطر، وقسم يستحب له أن يصوم، وقسم يستحب له أن يصوم، وذلك المعذور الذي يشق عليه القضاء، وذلك المعذور الذي يشق عليه القضاء. مسافر قال: أنا لو أفطرت الآن في رمضان يشق علي أن أقضي بعد ذلك، لكن الآن الصيام سهل علي مع الناس، نقول يستحب أن تصوم، لأن المقصود من الرخصة التخفيف كما قررناه في الفقه. فهذه الأقسام الثلاثة من جهة الحكم: قسم يجب عليه أن يفطر، وقسم يستحب له أن يفطر، وقسم يستحب له أن يصوم، وذلك في حق من قام به عذر من الأعذار الشرعية واتصف بالأوصاف التي ذكرناها في هذه الأقسام. من قام به عذر من الأعذار الشرعية واتصف بالأوصاف التي ذكرناها في هذه الأقسام، فمن قام به عذر شرعي وكان الصوم يضره ضررا يقينيا يجب عليه أن يفطر، أو كان يشق عليه الصوم مشقة تقعده عن الواجبات فإنه يجب عليه أن يفطر، وإن لم يكن كذلك لكن يشق عليه الصوم فإنه يستحب له أن يفطر، وإن لم يكن كذلك لكن يشق عليه القضاء ويسهل عليه الصوم فإنه يستحب له أن يصوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقسموا المكلفين الذين يوجه إليهم فرض الحج إلى أربعة أقسام. يعني من جهة الاستطاعة، من جهة الاستطاعة قسموهم إلى أربعة أقسام. نعم. قال رحمه الله: قسم قادر مستطيع ببدنه وماله فيجب عليه السعي إليه فورا. قادر مستطيع ببدنه وماله، فعنده قوة وعنده مال يستطيع أن يسعى به إلى الحج، واجتمعت فيه بقية الشروط، فهذا يجب عليه أن يسعى إلى الحج فورا على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز له أن يتأخر. نعم. قال رحمه الله: وقسم وعاجز ببدنه وماله فلا يجب عليه ما دام كذلك. نعم، المكلف إذا كان عاجزا عن الذهاب للحج ببدنه، ما يستطيع أن يذهب، إما لكبر سنه جدا أو لمرض لا يرجى برؤه، وأيضا هو عاجز بماله فلا يجد مالا، فهذا لا يجب عليه الحج، لأن وجوب الحج مقيد بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع. ولو بقي هكذا حتى مات فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه، لأن الحج لم يجب عليه أصلا. لكن لو تطوع أحد بأن يحج عنه فهذا أمر حسن، لو تطوع أحد بأن يحج عنه فهذا أمر حسن. نعم. قال رحمه الله: وعاجز ببدنه قادر بماله فعليه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه قرب أو بعد. نعم، هذا عاجز ببدنه، ما يستطيع أن يذهب ببدنه مطلقا، ليس مؤقتا، ولكنه قادر بماله، عنده أموال، فهذا يجب عليه أن ينيب من يحج عنه، سواء كان بلده بعيدا عن مكة أو قريبا من مكة، فإن مات ولم ينب وجب على الورثة أن ينيبوا من يحج عنه من ماله، إلا أن يتطوع أحدهم بالحج عنه. يعني هو عاجز ببدنه لكنه قادر بماله، فمات ولم ينب من يحج عنه، قبل قسمة الميراث يخرج من ماله مقدار يعطى لمن يحج به عنه، إلا إذا تطوع أحد الورثة وقال أنا أحج عنه تطوعا، لا تخرج شيئا من المال، فهذا يسقط الواجب، فهذا يسقط الواجب. نعم. قال رحمه الله: وعاجز بماله قادر ببدنه فلا يجب عليه إلا إذا كان قريبا أقل من مسافة القصر. عاجز بماله لا يجد دابة يركبها حتى يصل إلى مكة، ولكنه قادر ببدنه، فهذا لا يجب عليه الحج إذا كان بعيدا، لأنه غير مستطيع والمشي فيه مشقة زائدة، فلا يجب عليه. أما إذا كان قريبا لا يحتاج إلى ركوب فإنه يجب عليه أن يحج، وحدد بعض أهل العلم بمسافة القصر حوالي 80 كيلو بينه وبين مكة، وقال بعض أهل العلم يرجع في ذلك إلى العرف، وقال بعض أهل العلم يختلف باختلاف أحوال الإنسان، فهناك إنسان شديد يستطيع أن يمشي 50 كيلو، هناك إنسان ما يستطيع أن يمشي هذه المسافة. وهذا أقرب والله أعلم، أنه يختلف باختلاف أحوال الناس. فمن كان مستطيعا أن يصل إلى مكة ماشيا من غير مشقة زائدة وجب عليه ذلك، ومن كان لا يستطيع إلا بمشقة زائدة فإنه لا يجب عليه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقسموا البيع المعيب إلى 5 أقسام. نعم، قسموا البيع المعيب، يعني إذا اشترى الإنسان سلعة ثم وجد بها عيبا كان موجودا عند البائع، والعيب ضابطه هو الذي ينقص قيمة السلعة إذا علم به، هو الذي ينقص قيمة السلعة إذا علم به. يعني جئنا إلى سيارة بكم؟ بكم؟ قالوا 5000. ثم قال البائع: القطع الموجودة في الماكينة غير أصلية. قلنا: لا، ما يصلح 5000، هذا 4000 ولا 3000. هذا عيب، لأنه ينقص قيمة السلعة. فالعيب ضابطه أنه ينقص قيمة السلعة إذا علم به. فإذا اشترى الإنسان معيبا وكان هذا العيب موجودا عند البائع وعلم به، فإنه يترتب على ذلك أحكام. وقد ذكر المصنف رحمه الله أنها 5 أقسام. نعم. قال رحمه الله تعالى: قسم يخير المشتري فيه بين الرد والأرش وهو الأصل. نعم، قسم يخير فيه المشتري بين أن يرد السلعة المعيبة ويأخذ ما دفع، وبين الأرش. والأرش معناه أن تقوم السلعة سليمة وتقوم معيبة، والفرق بينهما هو الأرش. يعني يا أخوة، لا مدخل للثمن هنا. نقول: هذه السيارة بدون العيب يا خبراء كم تساوي؟ قالوا: 5000. طيب، هذه السيارة بهذا العيب المعلوم الآن كم تساوي؟ قالوا: 4000. إذن الأرش 1000 يأخذه المشتري من أجل هذا النقص. وهذا عند جمهور أهل العلم. ومن الفقهاء من يقول: لا أرش، إما أن يرد وإما أن يرضى. بعض العلماء يقولون: إما أن يرد ويأخذ ما دفع وإما أن يرضى. لكن الذي عليه الجمهور وهو الراجح إن شاء الله أن الأرش ثابت ويتفق مع أصول الشريعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقسم يتعين فيه الأرش وهو ما إذا تعذر الرد. نعم، قسم يتعين فيه الأرش، ليس فيه خيار بين الرد والأرش، ليس للمشتري إلا الأرش. متى؟ إذا تعذر الرد، إما لتلف السلعة أو لأنه أحدث فيها شيئا يمنع ردها إلى البائع، ففي هذه الحال يتعين الأرش. نعم. قال رحمه الله: وقسم يخير المشتري بين الرد أو الإمساك بلا أرش وهو بيع الربوي بربوي من جنسه. نعم، قسم يخير فيه المشتري بين الرد أو الإمساك فقط ولا أرش. قال: وهو بيع الربوي بربوي من جنسه، كذهب بذهب، ذهب بذهب، وفضة بفضة. قالوا: اشترى ذهبا بذهب، وتعرفون أنه يشترط في هذا التساوي والتقابض، التساوي والتقابض في مجلس العقد. ثم وجد المشتري في الذهب عيبا. الجمهور هنا يقولون للمشتري أنت بالخيار، إما أن ترد هذا الذهب وتأخذ ذهبك، وإما أن ترضى ولا تأخذ شيئا. لماذا؟ قالوا لمحظور الربا، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه إذا أخذ أرشا ستكون فيه زيادة. طيب واضح يا إخوة؟ اشترى 100 جرام ذهب ب100 جرام ذهب، اشترى 100 جرام ذهب ب100 جرام ذهب وتقابضا، تبين أن هذا الذهب فيه عيب ينقص قيمته لكنه لا ينقص وزنه. إذا أخذ أرشا سيصبح 100 جرام ب100 جرام والأرش، وهذا ربا. هذا الوجه الأول، فيكون فيه ربا الفضل. والوجه الثاني أنه لن يكون فيه تقابض، لن يكون فيه تقابض، سيخل بالتقابض، وهذا عند الجمهور. وعند المالكية يقول للمشتري أن يأخذ البدل، يأخذ بدلا عنه هذا الذهب المعيب، يأخذ بدلا عنه صحيحا سليما، ويكون البدل محل الأصل ولا حاجة إلى الأرش. فهو إما أن يرضى وإما أن يرد وإما أن يأخذ البدل، وإما أن يأخذ البدل. هذا إذا كان من جنسه. أما إذا كان من غير جنسه كذهب بفضة، تعرفون الذهب بالفضة لا يشترط فيها التساوي ولكن يشترط فيها التقابض في مجلس العقد. هنا في خلاف عند أهل العلم، فعند الحنفية له أخذ الأرش لأن هذا مقابل العيب فالجهة منفكة، لأن هذا مقابل العيب فالجهة منفكة. وعند الحنابلة له أن يأخذ الأرش إذا كان ذلك في مجلس العقد لم يتفرق، باعه ذهب بفضة فبان الذهب معيبا فقال له خلاص أنا أعطيك الأرش في نفس المجلس، أنا أعطيك الأرش، قال قبلت، قالوا يجوز لأنه لا محذور هنا، لم يحصل التفرق وقد تراضي عليه. وعند الشافعية طبعا الحنابلة يقولون بعد التفرق لا يجوز له أن يأخذ الأرش، وإنما يجوز له أن يأخذ الأرش إذا كان في مجلس العقد. وعند الشافعية لا يجوز أخذ الأرش مطلقا من أجل محظور الربا، والشرع يتحوط في الربويات ما لا يتحوط في غيرها، وهذا أقوى والله أعلم، أنه في باب الربويات إذا كانت من نفس الجنس أو كانت من جنس آخر يشترك في علة الربا أنه لا يجوز أخذ الأرش، بل إما أن يرد المعيب ويأخذ ما دفع وإما أن يرضى بالمعيب. هذا الأرجح والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقسم يذهب على البائع إذا كان عالما بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري حتى تلف قبل الرد، فإنه يذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن. نعم، قسم يذهب على البائع مطلقا، وذلك إذا كان البائع عالما بالعيب وكتمه ثم تلفت السلعة قبل الرد، فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن كله، يرجع البائع بالثمن كله، لأن الضرر دخل من جهة البائع وكان غاشا مدلسا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقسم لا رد فيه ولا أرش، وهو ما إذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء فإنه قد دخل على بصيرة. نعم، قسم لا رد فيه ولا أرشى، وذلك إذا علم المشتري بالعيب قبل الشراء أو في مجلس العقد، قال له البائع هذه السيارة فيها عيب في الفرامل، فيها عيب في الفرامل، فيها عيب في الزيت، تهرب الزيت، قال اشتريت، ثم بعدما ذهب واستعملها يومين ثلاثة قال والله السيارة تهرب الزيت أريد أن أرد، هذا عيب. نقول له لا، أنت اشتريتها هكذا ورضيت بها هكذا ودفعت الثمن لهذه السيارة بهذه الصفة، فليس لك أن ترد ولا أرشى لك، لا أرشى لك. فإذا كان المشتري قد علم بالعيب قبل العقد أو في مجلس العقد من البائع أو من غير البائع ثم اشترى السلعة على بصيرة وعلم بالعيب فإنه ليس له أن يرد السلعة بالعيب، وليس له أن يأخذ ويطالب بالأرش، لأن السيارة أو السلعة بيعت هكذا وقد علم ورضي ودفع الثمن للسلعة وهي بهذه الصفة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلى قسمين، قسم لا يجوز وهو الأصل. نعم، الثمرة قبل أن يبدو صلاحها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها كما في الصحيحين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة، وتذهب عنه الآفة. قال: صلاحه حمرته وصفرته، صلاحه حمرته وصفرته. رواه مسلم في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال: صلاحه حمرته وصفرته. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفر، وهذا عند البخاري. فالأصل أن الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز بيعها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمبتاع عن ذلك، فلا يجوز بيع رطب النخل حتى يحمر أو يصفر، ولا يجوز بيع العنب حتى يسود بأن يظهر فيه الماء، وهكذا في كل ثمار بحسب ما يعرفه الزارعون. لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقسم يجوز وهو بيعها مع أصلها تبعا. نعم، قسم يجوز وهو بيعها مع أصلها تبعا، فيبيع النخلة وفيها رطب، يبيع الشجرة وفيها ثمر، فالثمر تابع للأصل ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، فيجوز هذا البيع لأن الثمر ليس مقصودا أصليا وإنما هو تابع للأصل. نعم، قال رحمه الله: وبيعها بشرط القطع في الحال لزوال علة المنع. نعم، بيعها بشرط القطع فورا لزوال علة المنع، يقول له: أبيعك هذا الرطب بشرط أن تقطعه الآن، هذا قبل بدو الصلاح. طبعا هذا قد يحتاج إليه الفلاح، مثل أن يكون في الزرع آفة لن يصلح فيبيعه ويأخذ المشتري ليضعه طعاما للماشية أو نحو ذلك، لأن بعض الناس يستغرب يقول كيف بشرط القطع فورا وهو لم يبدو صلاحه. هذا قد يحتاج إليه إذا ظهرت علامات عند الفلاح أنه لن يصلح، وكان المشتري يريد أن يشتريه هكذا ليطعم ماشيته أو نحو ذلك، فإذا كان ذلك كذلك فإنه يجوز، لأن العلة وهي عدم تمام الصلاح منتفية هنا، لأنه سيقطع فورا ولن ينتظر هل يصلح أو لا يصلح. نعم. قال رحمه الله: وبيعها لمالك أصلها. وبيعها لمالك أصلها، إذا كان الإنسان يملك الثمر ولا يملك الأصل. مثال ذلك: رجل أوصى بالنخلة لزيد وبثمرها لمدة سنتين لعمر، أوصى بالنخلة لزيد وبثمرها لمدة سنتين لعمر، فمالك الأصل هو زيد، يعني مات الموصي يصير زيد مالكا للأصل، ومالك الثمر لمدة سنتين هو عمر. طيب، عمر باع الثمر لزيد قبل بدو الصلاح، قال الحنابلة يجوز لأنها تشبه بيع الثمر مع أصله، تشبه بيع الثمر مع أصله. وليسر هذا الأمر، لكن الراجح والله أعلم أنه لا يجوز لأن النصوص تشمله، فلا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا لمالك الأصل ولا لغيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرواية الأخرى أصح، المنع في هذه الأخيرة لدخولها في العموم وعدم المعارض. ما هي الأخيرة؟ بيعها لمالك أصلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقسموا المتلفات إلى قسمين. ومثل ذلك، ومثل ذلك بيع الزرع. قال رحمه الله تعالى: ومثل ذلك بيع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هذه الأقسام الثلاثة. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة كما عند مسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. فالحب كالثمر، فالحب كالثمر، فيه هذان القسمان. الشيخ هنا قال الأقسام الثلاثة، وراجعت نسخة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذلك الأقسام الثلاثة، بينما في رأس المسألة قال إلى قسمين، فلعله جعل الأخيرة هذه بيع الثمر لمالكها قسما، لعله والله أعلم، لكن هو صدر المسألة بأنها على قسمين، ومقتضى ذلك أن يقول إن بيع الزرع قبل اشتداد حبه فيه هذان القسمان أيضا، لكنه قال هذه الأقسام الثلاثة، فلعله والله أعلم عد المسألة الأخيرة قسما وهو بيع الثمر لمالك الأصل، فكانت أقساما ثلاثة. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. غدا إن شاء الله عز وجل عندنا درس بعد العصر هنا في الفقه في شرح دليل الطالب، وبعد المغرب إن شاء الله في كرسي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في التفسير. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. يقول السائل حفظكم الله: أمرت زوجتي بعمل وكانت حاملا فقامت به فكان سببا لسقوط حملها وعمره 3 أشهر، فهل علي شيء؟ إذا كان هذا العمل معتادا ولا يعلم أنه يضر الحامل فلا شيء عليك، أما إذا لم يكن على وجه العمل المعتاد أو يعلم الناس أنه يضر الحامل فقد فعلت حراما. كم عمر الجنين؟ 3 أشهر. فقد فعلت حراما وعليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. نعم. حفظكم الله. يسأل يقول: أخوه ملزم بزرع كلية وهو الوحيد الذي يستطيع أن يتبرع له، فهل يجوز ذلك؟ أعد. أخوه ملزم بزرع كلية وهو الوحيد الذي يستطيع أن يتبرع له، فهل يجوز له ذلك؟ التبرع بالكلى جائز بشرط إجراء الفحوصات اللازمة بحيث يؤمن أن يتضرر المتبرع، لأن الأطباء يقولون إن الإنسان يمكن أن يعيش عمره كله بكلية سليمة، ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن التبرع بالكلى جائز. فإذا كان التبرع لقريب فهو أولى وأحرى أن يكون عملا طيبا، فإذا أجريت الفحوصات وتبين أنك لا تتضرر بهذا وأن نقل الكلية مناسب للمتبرع له فلا حرج في هذا إن شاء الله. نعم. أثابكم الله. أخت تسأل تقول أنها متزوجة من رجل عنده إعاقة ويشرب حبوبا مخدرة ولها منه أولاد، وأهلها يصرون عليها أن تصبر معه، تقول: وأحيانا أمنعه من نفسي أو في غالب الأحيان وأريد أن أطلب الطلاق منه، فهل هذا جائز؟ ترجع إلى شيخ يعرفها ويعرف زوجها، أو تذهب يعني إليه وتشرح له الحال، لأن هذه الأمور فيها تفصيلات ما نستطيع أن نجيب عليها بهذا العموم. نعم. حفظكم الله. يسأل يقول: طالب العلم الذي لم يبلغ درجة العلماء كيف يتعامل مع اختلاف العلماء في الأحكام الفقهية؟ طالب العلم الذي لم يبلغ درجة العلماء لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون طالب علم متقدما في طلب العلم، يعرف ويميز الأدلة ويعرف أوجه الدلالات، فهنا يجب عليه أن يدرس الخلاف ويأخذ بالراجح لأنه مستطيع هذا، فواجب عليه أن يأخذ بأقرب ما تدل عليه الأدلة. والحالة الثانية أن يكون طالب علم مبتدئ، أن يكون طالب علم مبتدئا، فهذا إذا كان لا يميز الأدلة ولا يعني يعرف أوجه الدلالة فإنه يتبع العلماء في هذا ويسأل العلماء الذين لهم معرفة وطلاب العلم الذين لهم معرفة، ويأخذ بالراجح إن شاء الله بحسب ما يفتيه من هو يعني أعلم منه في هذا الباب، وإن قلد فلا حرج في هذه المرحلة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هناك أناس يريدون أن ينيبوا من يحج عن والديهم، وأعرف طلاب علم يستطيعون أن يقوموا بذلك، فهل يجوز لي أن أفتح مؤسسة أكون واسطة بينهم وأربح من ذلك؟ لا، ما يجوز أن تكون تاجرا تتاجر في هذه القربة، ولكن أن تكون واسطة خير فهذا حسن، فإن أعطيت شيئا فلا حرج، يعني أنت أن تكون واسطة خير تدل الناس، تقول فلان من طلاب العلم يمكن أن يحج، وتكلم طالب العلم ونحو ذلك، فإن أعطيت شيئا فلا حرج، أما أن تشارط وتجعل ذلك تجارة فلا أرى أن ذلك يجوز. نعم. أثابكم الله. أحد الإخوة يطلب الإجابة للضرورة، يقول: أمي مريضة وكبيرة في السن وتحتاج إلى من يخدمها، وإذا رجعت إلى البلد يلزمونني بحلق لحيتي وأخذ ابنتي إلى المدارس المختلطة وبدون حجاب، وإن امتنعت قد أتعرض للسجن، فماذا علي؟ استأجر لها من يقوم على شأنها، ابحث عن امرأة في البلاد تقوم على شأنها وترعاها، وادفع لها الأجرة، وادفع لها الأجرة، ولو أن تسأل ذلك من أهل الخير والمتبرعين، فإذا كنت ما تستطيع بنفسك، وتؤجر لها، وبهذا يعني يحصل المقصود من غير حصول ضرر عليك. نعم. أثابكم الله. يقول: هل عمل أهل العلم بحديث معين أو أحد أهل العلم بحديث معين يعد تصحيحا له؟ أما عمل عالم أو إمام بالحديث فإنه لا يعد تصحيحا للحديث، لكن يدل على أنه صالح للاحتجاج عند ذلك العالم. أما إذا تلقى العلماء الحديث بالقبول وعملوا به واحتج به بعضهم على بعض من غير دفع للحديث وإنما دفع لوجه دلالته، فإن هذا يدل على صحته ولو كان يظهر أن في إسناده ضعفا. فإذا كان العلماء قد تلقوه بالقبول ويحتجون به، بل ويحتج به المخالف على خصمه، وخصمه لا يدفع الحديث بأنه ضعيف ولكن يدفع وجه دلالته على المراد، فإن هذا يدل على صحة الحديث. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.